أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: هل مجاهدة فقد يكون إذا كان إيمانك قوي وقلبك سليم فإنه إن شاء الله يكون عليك سهل، أما إذا كان الشيطان والعياذ بالله قد وجد عليك مسلك ومدخل فقد يكون الجهاد صعب، ولكن اسأل ربك واستعن به، اسأل ربك أن يصلح قلبك واستعن به على ذلك، وجاهد نفسك عن أن تريد بعملك الناس أو الدنيا. وهذا سائل يقول: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها من أنواع العبادة؟ هذه بدعة وليس لها أصل في جميع الأعمال، يعني كونك تقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، لا، احنا قلنا النية وين محلها؟ القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، نويت أن أصوم، نويت أن أتوضأ، نويت، هذا أبدا، محلها القلب. ولذا قلنا المطلع على ما في القلوب هو علام الغيوب، هو الذي يعلم قصدك في ذلك، هل قصدت بذلك وجه الله أم أردت غير ذلك. فالحذر من أن تتلفظ بالنية كما نسمع من بعض الناس إذا أراد أن يكبر: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام أداء، هذا من جاء به؟ أين دليله؟ لا شيء، نية محلها القلب، ما يحتاج نويت ولا شيء. وهذا يقول: هناك تعريف للتوحيد بأنه إفراد الله بما يستحق بالعبادة، هل هذا تعريف صحيح؟ وشو؟ يقول: هناك تعريف للتوحيد بأنه إفراد الله بما يستحق بالعبادة، هل هذا صحيح؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني بأن لا نعبد إلا هو، وإفراد الله بعباده والبراءة من الشرك وأهله. ما يكفي أنك يعني تعبد الله حتى تبرأ أيضا من الشرك والمشركين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا ولا إلا ببراء. لا تكون وليا لله حقا حتى تبرأ من كل معبود سوى الله، تبرأ من الشرك وأهله ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو أخوانهم وعشيرتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.